الذي لا يكفر من وقع في كفر فحسب، بل يكفر من لم يقع في كفر ولكن لم يحكم على الطرف الأول بأنه كافر، ومن حكم على الطرف الأول بأنه كافر ولكن لم يحكم على الطرف الثاني فهو أيضا كافر، ومن لم يكفر كافر فهو كافر. ودي حكم شرعي أو قاعدة نتكلم عليها وضوابطها إن شاء الله تعالى. فدائما كل حق له طرفان، طرف تفريط وطرف غلو، وبينهما طرف وسط عليه أدلة من الكتاب والسنة وإجماع العلماء. طيب بعد كده بعد المقدمات العامة دي، طبعا أنا بقول مح فقط لما سبق إيه ذكره، بنقول عدة نقاط سريعة كده. رقم واحد، اتفق أهل السنة على أن الشخص يمكن أن يكفر بالاعتقاد وحده وبالقول وحده وبالفعل وحده، ده أعتبر إجماع أهل السنة. هناك رسالة كاملة لمن أراد أن يراجعها بعنوان التوسط والاقتصاد في بيان أن المرء يكفر بالقول أو الفعل أو الاعتقاد، لمن أراد أن يراجع جملة من أقوال العلماء وجملة من الأدلة إيه على ذلك. ولذا فإن أهل السنة اعتبروا أن الأشاعرة والمرجئة هم الذين يشترطون وجود الاعتقاد في مسألة الكفر. يعني دائما الايه الأشاعرة والمرجئة هم اللي يجي يقول لك ايه ده كفر لانه جحد بقلبي، كفر لانه كذب، يعني عندهم من الكفر ده عمل قلبي، مفيش حاجه اسمها ان يكفر بالايه بالظاهر. والظاهر ده كمان لما بيكفروا بيه ما بيكفروش بالذاته، ولكن يكفرون به لانه بيعتبروه علامه على الباطن بس. وفي الحقيقه في المساله لها شقان. الشق الاول ان زي ما قلنا ان الشخص يمكن ان يكفر بالقول وحده او الفعل وحده او الاعتقاد ايه وحده، ولا يمنع هذا من انه عندما يصدر منه كفر ظاهر فهو في الحقيقه يعبر عن كفر باطن ايضا، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسد فسد الجسد كله، الا وهي القلب. فالانسان اذا فسد قلبه ظهر هذا الفساد على ايه على ظاهره. فاذا الظاهر هنا بيعبر عن شيء في الايه في الباطن، الا بقى اذا كان في مانع كالخطا كالاكراه، لكن لما فيش مانع فان هذا الفساد الذي يظهر في الظاهر سواء في اقوال في افعال في علاقه في اي شيء، واذا ظهر من الشخص كفر فهو ايضا يعبر عن ايه عن كفر في ايه في باطنه. لكن احنا بنقول ان احنا مش هنشترط ان احنا نقول ايه اصله كفر عشان هو استحل في باطنه او عشان اعتقد في باطنه، احنا نقول كفر لانه وقع في كفر ظاهر، كفر لانه وقع في كفر ايه. النقطة طبعا أنا بدي على مين؟ النقطة اللي بعد كده بنقول إن حتى نحكم على الشخص بأنه كافر فهناك أمران رئيسية. الأمر الأول أن يكون وقع في ناقض من نواقض الإسلام، أو وقع في كفر أكبر، أو وقع في أمر مكفر دل عليه القرآن أو السنة أو إجماع العلماء ونحو ذلك. طيب ايه بقى ضوابط الامور المكفره، او ما هي الامور المكفره؟ طبعا احنا عشان نقول ايه هي الامور المكفره بتفصيل وبامثله وباستفاضه هناخد حلقات كثيره جدا جدا جدا جدا. طبعا في كتب حاولت ان تجمع هذه المساله، وطبعا هي تجمع اصول المساله وتعطي امثله، تعطي ايه امثله زي النهارده مثلا احنا لو قعدنا نتتبع طب ايه الاقوال الكفريه الكتيره مش هقدر نضع لها حصرا، ولكن بنيجي نقول ان كل قول مثلا يقدح في التصديق بالله سبحانه وتعالى يبقى كفر، وندي امثله مثل كذا ومثل كذا ومثل. طب كل قول يعبر عن عدم حب الله او عدم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني التعبير ادق عن كراهيه الله او كراهيه شرع الله او كراهيه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا، فهو كفر، وندي امثله. هلك زي اللي يقول لك الشرع ده ما ينفعش دين ربنا، ده كان نزل لحاجات قديمه ولكن ما ينفعش ايه الايام دي، فده مثلا بيقضح في علم الله عز وجل في حكمه الله، وبيعبر عن بغض ما انزل الله، ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط

ملة الإسلام. فده من نموذج، لكن هو بيصب في قناة واحدة، وهو أن من سوغ اتباع دين غير دين الرسول صلى الله عليه وسلم، من سوغ اتباع دين غير دين الإسلام فهو كافر. دي أحد نواقض الإسلام العشرة، تسويغ اتباع دين أو شريعة غير دين الإسلام وغير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا الأمثلة كثيرة، تمام، ولكنها بتصب في قنوات رئيسية، تصب في قنوات رئيسية. طبعا في كتب زي كتاب مواقف الإسلام القولية والعملية اللي اسمه ده عبد العزيز، وهناك مثلا الشيخ محمد نعيم ياسين عامل جزء مثلا محاولة لتجميع جملة من رؤوس مواقف الإسلام. في كتب كثيرة تكلمت عن قضية الشركيات والمكفرات والأمور المنتشرة في الكفر نحو ذلك قديما وحديثا. وإحنا اتكلمنا قبل كده عن الكفر الأكبر والكفر الأصغر، وقلنا وهنقول برضو باختصار وجيز جدا جدا مش هنطول في العبارة، إن الكفر الأصغر هو شعب الكفر، أو بتعبير أدق هي المعاصي، هي المعاصي التي سماها الشارع كفرا. طب ليه الشرع بيسمي المعاصي كفرا؟ لأن كل المعاصي من شعب الكفر، كما أن كل الطاعات من شعب الإيمان. يبقى زي ما صدق الحديث من الإيمان، زي ما الكذب من شعب الكفر أو النفاق، زي ما الوفاء بالوعد من شعب الإيمان، زي ما خلف الوعد من من شعب الكفر أو من شعب النفاق. ماشي؟ فأنت كل شعب الإيمان دخلها في الإيمان، الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعب، وكل المعاصي من شعب الكفر من شعب الجاهلية، إنك مجون فيك جاهلية. لكن بقى هناك شعب من الكفر تنقض أصل الإيمان، وهناك شعب تنقض الإيمان الواجب، يعني الذي يتركه يكون آثما، لازم الزاني حين يزني وهو مؤمن. طيب هل الزنا ما تكتب عليه حد جدا؟ لا، ما تكتبش عليه حد حد جدا، بس بينفي الإيمان الواجب، يعني الذي يفعله يأثم. طب ليه سمى كفر وقال لازم الزنا حنزنا وهو مؤمن؟ قال لأن حفظ الفرج من شعب الإيمان، والذين هم لفرجهم حفظوا، يعني قد أفلح المؤمنون، من المؤمنون كذا كذا كذا، الذين هم في صلاتهم خاشعون، لغاية والذين هم لفرجهم حفظهم. ده من شعب الإيمان، حفظ الفرج من الحرام من شعب الإيمان، وضع الفرج من الحرام من شعب الكفر. فكل الطاعات من شعب الإيمان، وكل المعاصي من شعب الكفر. بس هناك ما ينقض أصل الإيمان، وهناك ما ينقض الإيمان الواجب الذي يتركه يأثم. وصل؟ يبقى كلمة كفر دون كفر تطلق على إخواننا، كفر دون كفر تطلق على المعاصي التي سماها الشارع كفر. وبنقولها بسرعة كده طبعا، لأن طبعا احنا عملناها في محاضرة خاصة بها، وممكن نبقى نعيدها تاني إن شاء الله في موضوع خاص بها بأمثلة أكثر، عشان في ناس الموضوع عندها متلخبط، يعني إيه بقى الضابط بين كفر أكبر وكفر دون كفر؟ كل ممكن أي حاجة يقعد يقولك طب ما دي كفر دون كفر، هو ما عندوش الضابط متى تطلق هذه المسألة. لا، هي تطلق في حالة المعاصي التي سماها الشرع كفرا، لكن ليس فيما ينقض أصل من أصول الإيمان. عشان كده لما اتكلمنا في قضية الحاكمية قلنا ما ينفعش نقول على الحاكم أنه كفر دون كفر، زي ما كثير من السلفيين دلوقتي يقول لك كفر دون كفر دون، وكأن هي مسألة ما لهاش حدود ولا ضابط. نقول له لا، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال ألم ترى الذين يزعمون أمنوا بمنزلة إليك ومنزلة قبلك يريدون أن يتحكموا إلى طاغوت، سمى سمى طاغوت، قال يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. طب هو الطاغوت ده اسمه طاغوت وكفر دون كفر؟ ده الطاغوت ده مش كافر بقى، ده منازع لله في ألوهيته، يعني ده إمام من أئمة الكفر. ده الكفر بيه شرط صحة في الإيمان، وقد أمر وأن يكفروا به. فما ينفعش بحال إنك تجي لي في حاجة تنقض أصل الإيمان، وكمان بتتكلم عن من ينازع الله في خصيصة من خصائصك وفي ألوهيته،